قال وهكذا قال هو رجل اهتم بأمر آخرته وألهاه عن دنياه، وكأني أراه ينظر إلى الله بعينيه فلا حاجة إلى اللي فيه. رجل كأنه ينظر إلى الله بعينيه يرقب الله تعالى في كل فجرة وبكل حركة من حركاته. إذا هي لا تهمى تلك زوجة كان يقف يبكي، ومر علي حذيفة يوما وهو يبكي: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن أقول قولا فتتبعوني عليه وأكون خاطئ لأني أمير المؤمنين. قال: والله يا عمر لو رأيناك على خطر لقومناك فلا تخش شيئا. وجاء ثانية يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: والله لا أدري أملك أنا أم خليفة. سبحان الله، وعمر يضع القدس في نظم الحكم العالمية وهو فريد في كل شيء. عندما نأتي على دولته وكيف نظمها وكيف اقتبس السلف وعلماء التاريخ منه كيفية الدول وسياسة الشعوب، إن هذه ولادة إسلامية صرفة محضة، وغير المسلمين هم مقلدة للمسلمين، قلدوا عمر. فهو أول من جعل الفريق، وأول من وصل الوزراء وجعل الأمراء، وأول من جعل الدواوين، وأول من دون المصحف وجعله في دواوينه الثالثة لا يختلف عليها أحد. عمر مرهوب دائما من أهل الكتاب وغيرهم لأن صفاته عندهم. ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبي أملك أنا أم خليفة؟ ألا تدري من أنت؟ ملك أم خليفة؟ هذه محتاجة لأستاذ العلوم السياسية يجيب عنها. من أستاذ العلوم السياسية في دولة الصحابة؟ من سليم المنكي والذي تفنن قيادات سياسية في بلاده؟ لابد أن نأتي بهذا التخصص. فجيء بسلمان فارس ابن الملك سليم الملك، هو الذي يفتي في هذه المسائل السياسية. قاله: يا سلمان، أملك أنا أم خليفة؟ أتريدون أن تعرفون الفرق عباد الله؟ ويعرف الفرق كل ملك أو ملك أم خليفة؟ فليستمع سلمان. قال: يا أمير المؤمنين، إن أخذت الدرهم بحقه وصرفته في حقه فأنت خليفة، أما إن أخذته عسفا وأنفقته عسفا فأنت ملك. فهكذا الملوك ظلمة يأخذون الشيء من غير موضعه، من غير حقه، ويضعونه في غير موضعه. فاستكان عمر واستكان، فعلم أنه لا يأخذ الشيء إلا من حقه ولا يصرفه إلا بحقه. رجل عجيب، وطن على مكارم عجيبة من أخلاق العرب، كان مرهوبا عند أهل الكتاب كما هو الشنقيطي في رواب الأنساب. خرج عمر في تجارة لقريش وهو في الجاهلية، شاب حائف في العشرين من عمره أو في الواحد والعشرين، وهو أسلم على 26 كما هو معلوم. فخرج إلى الشام فرض عن أصحابه، فأخذوا طرق طريق، وضع قماشا في عنقه وجره. أيضر أحد عمر؟ أو يستطيع أحد أن يقرب من عمر؟ فلبى الرجل فقال أتباع النصوص أيضا: لا بد لك من أن تتبعه وإلا فأنت في خطر. ويقول على الحكمة: قد تقتضيك الشجاعة أن تسكن ساعة، إذا كان الريح أقوى منك فدعها تمر، ولكن لا تكون هذه عادتك، هذا أمر طارئ شاذ لا يكون عادة ويفعله الحر على المضر. فإن من نفع عيش الأحرار أن يعيش جبان ولو لحظة عرض من عمره وبين الرجولة والجبن خصومة أبدية لا يلتقيان أبدا. فانقاد أبو عمر وأرسله إلى خربة وقال له هذا الكثير من الرمل أو من الفرار اصفر فيه بك حتى آتيك. إنه يفكر من باب السخرة لا يريدون شيئا إلا السخرة. فخرج عمر وأحاسيسه تتخذ شرارا. عمر العربي يسخر إن الذي يمنعه من أن يتطاول عليه أنه غريب يصطدم بظل الحكمة لأبعد مدى حتى لا يجد منزوحة عن استخدام القوة. تركه الرجل ساعات طويلة ثم جاءه فوجده لم يصنع شيئا. قال أما زلت عند رأيك ما تصنع شيئا؟ وضربه الرجل ضربة بيده شديدة أوجعت عمر. فقال عمر ويل عمر وأم عمر الدنيا تحب يا عمر ما الذي يمنعك أن ترد؟ حب الحياة؟ ويل أمك الحياة تحب يا عمر. ودمع تلك يديه وركزه على أم رأسه تنافر دماء الرجل كأن قنبلا فجر على رأسه كأن عمارة من كان لوط فخر على رأس الرجل ضربة واحدة على أم رأسه تنافر دماءه. فهو كموسى فهو موسى أمة محمد يبكي الرجل منه وقفة واحدة يؤذيه قتيلا. وخرج خائفا يترقب هرب واسمع لكلمته ويا أمي الحياة تحب يا عمر؟ أيها الزبناء الحياة تحبون؟ ما الذي جعلكم تجبنون حب الحياة؟ الحياة الذليلة تحرصون على أي حياة؟ ويلكم ويلكم إن جئتم بأحضان الجبن. أي حياة؟ إن هذه سفرة اليهود الذين يرون بأي حياة وإن كانت حياة ذليلة يريد أن يعيش ولو حتى ذليلا. العظيم العظيم الذي اعتصم الإسلام دينا والله واحدا لا يبيد لحظة من عمره جزالا أبدا ولا يتحمل أن يضيق عليه بالحرية ولا لحظة من النهار. هو هكذا أما قرأت قال عمرو بن العاص منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ سبحان الله منذ متى استعبدتم الناس؟ متى تكون الحرية عند عمر؟ إن الحرية عند عمر تعيرها لحظة البلاد وحدها لا تقررها مجالس أمة أو برلمانات ولا يعطيها حكام ليست منها. إن الحرية ليست منحة من أحد ولكن تعلنها لحظة الميلاد. فالإنسان حر من ولد لا يقيد حريته أحد. ومن وقف في حريته يرجى حريتك إما حريتك أو إما رأسه لا بديل لا مشاحة من هذا الأمر أبدا. فإن الشجاع يموت مرة واحدة أما الجبان يموت مئات المرات كل يوم يموت الجمال. منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يدشن للحريه معلمه وان الحريه لا تقرر ولا يقررها احد. وكان يطلب من اعوانه واقرانه ان يدهنئوه بالكلام الخشن. جاءه رجل مره واخذ يدهنئه اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر. فقال عبد الأرض بأمير المسلمين أمير المؤمنين فقال بعده لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. لأنه يقول أمة من الأسود لا يقول فصائل من نعاج والحاكم القوي لا يليق بالحرية أبدا. إن الحاكم القوي يفخر أنه يقود أسودا. إن الذي يفخر يحكم الأسري أكبرهم أو أسدهم. أما الذي يحكم الناس هم الخفان بطبيعة الحال، والخفان يكرهون الحرية ويكرهون الديمقراطية. وقف على المنبر يوما يختبر رجاله، قال: أيها الناس، لو قلت في أمر الله هكذا ما كنتم تصنعون؟ فشق رجل الصفوف من آخر المسجد وقال: قلنا عينك هكذا. قال: يا أخ العرب أتعنيني؟ قال: إياك أعني. لو منذ بربي هكذا ماذا تصنعون يا رضا؟ رجل شق الصفوف وخرج للصف الأول وقال: قلنا بسيوفنا هكذا. قال: أتقصدني يا أخ العرب؟ قال: إياك أعني. قال: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بالسيف. أكان هذا استعراضا للحرية والديمقراطية في المؤتمر الصحفي العالمي؟ انظر الذي ينقل الحاكم علنا، هل هي الحرية التي يشهدها العالم؟ أكان استعراضا من عمر أم كان طبيعة فيه؟ وكان أيضا طبيعة يعني عند العرب، وكان أسلوبا عربيا رصينا، يعرفون للرجل قدره وهيبته، ويعرفون ايضا حدوده وفواصله. لانهم عرب اقحاح يأبون الطين ولا يقرون الظلم ابدا. ان من طبيعه العرب لو شم رائحه ذله ومهانه بامره ارتفعت السيوف مئات السنين. وانهم حرب لحس والرضاء بالرضاء، فرسين تتفق في الجاهليه، فرقم السابق المسبوق، فقامت الحرب مئات السنين لمكافأة. نعم هكذا العرب، العرب لا يقبل المهانة والذل أبدا. ما يراهم في أعجب حالاتهم، كأجفل الناس، كأن الجبن هبط أو سل من قلوب الأمم والشعوب وجاءوا العرب، قطعوا تاريخهم بأسلامهم وآمنوا كذبا بالله تعالى، ولو آمنوا صدقا لكانوا أحرارا. جمع الناس يوما لأمر من أموره وقال: أيها الناس، عليكم بالسمع والطاعة. فقام رجل وقال: لا سمع ولا طاعة. قال: لما يا أخ الإسلام، من القائد؟ قال: سلمان فارس. سلمان ليس عربي وليس من اهل البلاد، اقام كتفا طويلة فاعطوه حق المواطنة، اعطوه اقامة لطول اقامته. ومثل هؤلاء اسحب منهم الاقامة من فرضه لانه ليس اصيلا. ايعترف على امير المؤمنين؟ نعم. لا سمع لك ولا طاعة. قال: لما يا ابا العرب؟ قال: اعطيتنا بردا بردا ولبست انت برديك. فأخذ ينظر عمر في الصفوف في المسجد، أين عبد الله بن عمر؟ قال: ها أنت يا أمير المؤمنين. قال: قل للناس ماذا حدث. قال: إن هذا بردي أعطيته أبي. فقال عمر: لما كنت رجلا طوالا فإنه لا يصلحني برد واحد، فأعطني ابني برده. قال: قل الآن فلك السمع والطاعة. أمة عجيبة قامت على امر الله. لما ولى هذا خرج يترقب وظل يجري في فلاته في الصحراء، فاصابه الحرب والعطش، فوجد بيرا من ابيات النصارى فاستغرب تحته، فخرج راهبه ينظر اليه، فلما وجده هو استغربه: من انت؟ وما الذي جاء بك؟ واخذ يتفحص بالرجل، وقدم له اشرف عام، واعطاه كسوه حسنه ومالا. قال: هو اسمك؟ قال: عمر بن الخطاب. ما الذي جاء بك؟ قال: رجل من العرب في تجاره ضل عن اصحابه. قال: هذه صفه من يستلم هذا البيت ويفتتحه، فإن كنت جئت مع رفقة فأنت الطبيعة ومسلمك المفتاح، وإن كنت كما قلت وحدك فلعل هذا يكون في مستقبل الزمان. قال ماذا تقول؟ هل ليس في خاطر عمر ولا يعرف ماذا يقول الرجل؟ ان في الكتاب المقدس او في التوراة والانجيل صفات الرجل الذي يتكلم بيت النقد بيت الاله ويعقد المعاهده مع الضرائبه لم نتصحف وجهه هو بنفس الكيفيه والهيئه. قال اكتب لي امانا. قال لا اكتب شيئا. من انا حتى اكتب؟ وماذا تقول انت؟ قال انك لم تخسر شيئا. ان كنت هو فخيرا وان لم تكن هو فما غيرك ان تكتب. فاخذ عمر الورق وكتب له امانا. واعطاه الرجل مالا فلم يقبله عمر وقبل الكسوة والطعام. ولما انصرف اعطاه اتانا. قال فبلغ بها الى رفاقك. فعندما تصل اليهم فالقم وجهها ستعود اليه. فلما كان من امر الله ما كان من هذه النبوة وجاء وفتح بيت النقد جاءه نفس الرياق. وقاله يا عمر ان لي عندك امانا. واخرجه بخط عمر. اليس عجيبا ان اليهود والنصارى يعرفون حقيقة الاسلام وما فيه من حق ولا يؤمنون به؟ اليس هذا شيئا عجيبا؟ ويعرفون انه سائد لا محالة ومع ذلك يحاربونه؟ شيء عجيب. قال حتى استأذن رفاقي. فقال يا صبي ايها الناس كنت كتبت في الجاهلية لهذا امانا. اتقبلون ان انفذ له امانه رغم انه الحاكم رغم انه الامير ولكن رايه استشاري. ان هذا امر المسلمين كافه وعامه لا ينفرد به وحده. يضرب مثلا في المسؤوليه والمشاركه فيها والتضامن فيها رضي الله تعالى عنه. صفته عند اهل الكتاب موجوده يعرفونه باعضائه وهيئته وشكله. لما كتب له ابو عبيد عمرو بن الجراح ان بيت المقدس ينتظرك وهم لا يريدون ان يسلمون البيت حتى تاتي انت. وكان هذا مكرا من النصارى لانهم يريدون ان يروا الامام الاعظم الذي هذه صفته عندهم في التوراة والانجيل. فاستشار وزيراه في نفس التوقيت عثمان وعلي. قال يا عثمان اذهب؟ قال لا. قال يا علي واذهب؟ قال نعم. ماذا يصنع عمر؟ لله جره من فقير. كان اذا اتفق انفذ واذا اختلف مال يا راي علي. لله جره كما قال عمرو بن العاص. لله جره بن حنثمه اي رجل كان. وهذا ابلغ مدح في عمر من عمر بن عمرو بن العاص. لله جره اي رجل كان. كان من اعجب الرجال. كان يمضي ومضى. فقالوا ان اهل الكتاب بيجلسوا بلا البروتوكول وقراءة التشريف وحرس الشرف ودخل الزان وانت معك معير وفي غرفتك احدى وعشرين رقعة فلابد ان تتعمم. هم يثبتون التجار تعمم. فاتوا له بطيسان وبرزونا. والبرزون الفرس الفارسي او الجيني. والبرزون غير الفرس العربي خفيف الحركة سريع التقلب. فلما ركبه هما تقلب به. قال انما جئتموني بشيطان وليس بذلك ائتوني ببعيري. وخلع ما كان عليه وارتدى مصوحه. ودخل في المخاض يحمل نعله. فلما راه كالضر وقال هو هذا الذي صفته في التوراه والانجيل. انظروا لصنع الله تعالى بعبد الله عمر. كيف لو دخل كما اشاروا عليه. صفه مغايره ومخالفه للصفه التي هناك. ولكن الله اراد له ذلك. فدخل الكنيس وجاء الظهر ان اؤذن يا امير المؤمنين. فقه واقع حادث. كيف انت لو انت في الكنيس وجاء وقت الصلاه ان اؤذن؟ لو معك رفقه وصلنا جماعه فقه ناخذه من متون هذه الاحاديث. قال لا تؤذنوا للصلاه وصلوا فرادى على درجات السلم لا تصلوا جماعه. هذا الفقه الواقع هنا. فقال الفقريات لما لا تصلي هنا معهم يا امير المؤمنين؟ قال اخشى ان يقول المسلمون يوما هنا صلى عمر وياخذونه منكم فيقول قد خطروا ذمه الله وذمه رسوله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اخرج الدارمي في مسنده في سننه عبد الله بن مسعود قال: قال كان عمر حصنا حطينا للاسلام، يبخل منه ولا يخرج. فلما مات عمر ثلم الاسلام ثلمه، فهو يخرج منه ولا يدخل. وكان رحم الله تعالى سهلا، ولكني كنت خادما له حتى مات. رجل معروف قدره، ضرب اروع الامثله في الحكم النزيه. لما فتحت فارس وروم وامتلأت الدنيا بالاموال، جعل كل مواطن في دولة الاسلام راتبا، وقسم الرواتب على حسب الاسبقية والحروب والعمل. وخالف ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا، لما فتح الله على ابي بكر وقسم الارزاق للناس سوى بين المهاجرين وغيرهم، فقاله عمر: هل يستوي من قاتل قبل الفتح والذين قاتلوا بعد؟ هل يستوي هؤلاء؟ لا يستوون عند الله تعالى، فلتسوي بينهم في النفقة. قال: إني لا أشتري منهم أعمالهم، أسوي بينهم في معيشة الدنيا، والله يأجرهم على أعمالهم في الآخرة. رجل عجيب، هاجر ولا بيرد؟ رجل هاجر وقاتل وترك وفعل وفعل، أنا أشتري أجره؟ أيمن الله تعالى بما فعل؟ أسوي بينهم في معيشتهم الدنيا، ولا أشتري أجورهم وأبقيها عند الله تعالى. فلما تولى عمر غير هذا ورجع إلى رأيه، فكان يعطي المهاجر 4000 دينار، ويعطي غيره 2000 بحسب عمله، وأعطى أمهات المؤمنين 12000 إلا صفية بنت حيي وسودة بنت دمعة، فرفضتا. أعطى هنا أم نصف 6000، فرفضتا. قال لهما: إني يعطيهما لمكارمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إذا نحن جميعا سواء. فأعطاهن جميعا 12000، وأعطى أسامة بن زيد 4000. فلما جاء عند عبد الله بن عمر أعطاه 3000، فقال عبد الله: يا أبتي، لما فضلت أسامة عني؟ إن أباه ليس بأفضل منك، وأسامة ليس بأفضل مني، صحابي صحابي نفس المستوى. انظروا لورع عمر ودقة نظره، كان وقافا عند حدود الله تعالى رضي الله تعالى عنه. لله غيره من انسان، يا سبحان بريه، عبقرية فتى. قال: يا بني، فريد من فوائده لو حتى هذه يفضل فيها. نعم، رغم انه عبد الله بن عمر اول انسان بعد عمر حقيق وجدير بخلافته، لما له من كافره بين المسلمين، ومع ذلك ما سوى بينه وبين ابنه ابدا. جاءته امراته يوما وقالت له: يا امير المؤمنين، لقد جئت في معاش الناس جميعا الا معاشنا، لم لم تجد لنا مثلهم؟ قال لها: انكم تريدون ان تاكلون على ظهري، والله لا ياكل احد من بني اهلي على ظهري ابدا حتى القى الله. ان مثلي ومثل محمد وصاحبه كمثل رجل صعد جبلا فنادى على صاحبه فتبعه، وبقيت انا انظر اليهما وانتظر الاشاره الي حتى اتبعهما، والله لا يعيقني اليهما احد، ولا يعيقني اليهما شيء ابدا. رجل هو ينظر الى موعد، الى موعد صاحبيه ان يصل اليهما. شخصيه عجيبه، عمله كريم، حكيم من اكبر حكماء الارض، اخر الطبراني في الاوسط عن عبد الله بن مسعود قال قال الحازمي او الحرمي بحسب التصحيح الغريب قال علم عمر ان فيروز الديلمي ياكل لباب الخبز في العسل فارسل اليه اتى كل لباب الخبز في العسل اخذ الي فلما قدم اليه ووقف على الباب واستاذن فاذن له فدعمه شاب من قريش يريد ان يدخل على عمر قبله فرسمه فيموت فاذنه فدخل الشاب مسرعا الى عمر بغير استئذان ما الذي ادماك قال فيروز الديلمي رسمني بالباب فادناني قال علي ذلك قال يا فيروز ما الذي حملك على ما فعلت قال يا امير المؤمنين اني رجل حديث عهد بملك كان ملك اليمن وفيروز كما ذكرنا في حوادث الرده من الذين جعلوا اليمن مره ثانيه حكم الاسلام بطل حروب الرده في اليمن ادخلها الاسلام مره ثانيه عامل بالبكر هناك بطل من فرائض الاسلام ملك من الملوك انظروا للاعتبار اني حليف عهد بملك وملوك الامر والناس لا يطلقون او لا يحبون احد ان يسبقه الى شيء قال القصاص قال لا بد يا امير المؤمنين ملك يخاف منه عبد قال لا بد يا امير المؤمنين قال لا بد يتمرد الملك يهرب يترك هذه البلاد يخالف عمر ويشنع عليه بشتى حروف التشنيعات والتهم يخرج فيه ما ليس فيه انه خالفه هذا فعل الاحداث الاقدام النعاج الذي لا يحكمهم السيوف النعاج فكر النعاج اذا خالفك يشنع عليك ويهيد عليك القران لانه الى فكر الخنوسه اقرب من فكر الرجوله فدفع على ركبتين جاهزا للقصاص امتثال انه يمتثل هذا فرق بين السلف والخلف امتثال مطلق الامتثال وان كان ملكا وان كان ارجع اليمن بكاملها الى دين الله تعالى وان كان جاء بالكنوز كلها وملا بيت المال من كنوز اليمن رجل اسلم له سابقه وقاتل له سابقه فلما دفع على ركبتيه وقرب منه الشاب القرشي قال بني على رجلك مستعد للقطع على رجلك قال اتعرف من هذا قال لا والله قال هذا فيروز الديلمي ولقد سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول وانا اشهد قتل الاسود العنسي قتل الاسود العنسي الكذاب العبد الصالح فيروز الديلمي أطلق أقتص منه وهو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال والله لا أقتص منه انظروا الحكمة العبقرية العجيب إنه يضع الموازين في مكانها وفي قدرها يوازن هذا للقصاص ويوازن هذا للعبد أي حال من هذا في التاريخ أي عقلية فتة فاضية في الفكر رائقة في التفكير تفعل مثل ذلك كما ذكرت في أول خطب هذه السلسلة رجل يتولى الامور بنفسه لا يدع لها شيئا لا سكرتيريا ولا يوران ولا وزراء ولا مستشارين بنفسه يتولى امره وما ترى ما غلط في قول الرسل حتى تولت بانفسها معناها ومن كانت من يهبو بارض لا يهبو بارض سواها فلقب الرسل لا فرض الا اذا تولت معناها بنفسها حتى تصير اسدا قال عفوت فقام فيروز قال ان فعلت ذلك فسيفي لك وصفي وثلاثين الفا من مالي كرم العرب لا يخضعون للمنن ابدا ما يعرفش الحنين ما له متسولات يتفوت ويفرح بعد التسول عظيم جدا من اين كان هذا الفكر المتسول المتفنن الى ثروات شبابنا وتهورت كراماتنا التي دارت وانهارت في الثواب واللذه. رب لا يقبل هذا العفو الا بالثمن. قال لذلك فتيتي وفرضي وثلاثين الفا من مالي. فلما اخذهم الشاب فقال لعمر: يا عمر اقرره استقرره هذا اني اخشى ان لا اخذ من ذنبه. مع ذلك نعم اني اخشى ان لا اخذ من ذنبه ان تكون قد اجبرته على العفو. شيء عجيب. يرقب سكانه؟ نعم. يرقب خلفائه؟ نعم. يرقب وراءه؟ نعم. ولكن عبد الله بن حرب جاءه وقت خمس: كيف حال اميركم؟ قال: هو خير امير الا انه بنى دارا عاليه مشركه. بخل بخل، اتدري في ابن حرب في دار عاليه؟ ائتوني به. ده الجماهير صراحة الانتخاب والاقتراح تقول له خير الامير، ولم يسمع الا مخالفه واحده. سبحانك ربي، مخالفه واحده صنع بيتا مشرفا وده من رافضه. لم يقبل قسطا ولا فارقا ولا ياخذ اثاث ولا ضرائب، ولم ياخذه ويجري الاقوام ويعفنه عنوه من الناس. قال اغسلوني لأنه يحس أن أي مظلومة مسؤول عن الأمير لو لم ينفق إليه ولو لم ينفق منه هو الذي سيحاسب بديرا عنه. وهو دائما يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لربي. رجل ينام. فجاء عبد الله بن قرط فسلم عليه أمهله ثلاثة أيام. وانظر هذا الكلام يقوله الرب الآن في حكام المسلمين، لا يقبل ولا بعد ثلاثة أيام. فقال الاسبوع الى عباس. وكان هذه سياسه عمر ما يرضي من يرضى عليه، لا يقابله مباشره، يتركه ثلاثه ايام. وذهب الى حره في ابل السرق يوم ان قابله، وقابله في الحره، والحره حاره وابل السرق. فسلم عليه وجثى على ركبتيه. قال: اخلع ثوبك. فخلعه. قال: خذ هذا الثوب، ثوب الرعاه. فارتداه. قال: هذا ثوب خير من ثوب ابيك. وناوله العصا وقال: هذه عصا خير من عصا ابي. فرع ابن الصراخ عقوبه لانه اتخذ بيتا مشرفا. نعم، ما يخشى ان يتدخل الامير الدنيا يخشى ذلك. ان امراء الناس هم اقل الناس شانا، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما قيد هذا البيت الا ليعمر بيوتكم. ان بيت الامير يخرب لانه ينفق على الدعوه وينفق على الناس. هو اقل بيوت الناس لان عمر بيوت الناس بنفقات عليهم. هذا هو الواجب لكل امير. ارعى ابل السرقه. وظل عده ايام ممتثلا. فلما رعاها قال: لو تلبست؟ قال: نعم. وامتثل. قال: اذهب الى ولدتك. وينظر إليه مغتبطا يشيعه بغبطة عجيبة. هكذا كان عمر يرقب نفسه ورجاله، والموضوع طويل جدا، وتنكر معه سيرا حديثا لكي نتربى على مائدة عمر حتى نعلم أي رجل كان، وحتى يعلم الحكام أي رجل كان عمر بن حاتم، وأن هذا ليس بصعب وليس بشديد. فإن هول المطلع أشد، فإن مظلمة واحدة تحبس أي عبد عن باب الجنة أشد وأنت. والله إن العبد قد يظلم المظلمة فيتعلق بعنقه يوم القيامة المظلوم، ولا يدخل الجنة إلا بشفاعته، إما رضى عنه وإما أرجعه إلى النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون أميرا على اثنين، ولا توليين مالي مال يتيم. لا تتولي على اثنين، لا تكون أميرا على اثنين أبدا، ولا تولين مال يتيم. مسألة خطيرة جدا. نعمة الفاطمة نعمة مذرعة وبئسة الفاطمة كانوا يهربون منها جدا. ولذلك عمر هي جاءته ولم يأتيها هو. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تطلبه الدنيا ولم يطلبها، وعمر طلبته الدنيا ولم يطلبها، أما نحن فضربناها وتمردنا عليها ظهرا لبطن. إنه يصف حال الحكم في فترة من فترات هذه الدنيا لم تصبره ولم يصبها أبو بكر، أما عمر فضربه ولم يصبها فتوحات وقلوب لم يأخذ منها شيئا. أما نحن فتخلفنا فيها بطنا على بطن ونسأل الله السلامة. عباد الله، الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل هؤلاء الصحابة بالأسباب قدوة لنا، وأن نعي هذه الدروس وننتبهها في حياتنا الدنيا، ونرفض الله تعالى في كل شيء وإله، ومع درس آخر إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.